رسول الله تارك الملهوف يا عريض الجاه يا عريض الجاه يا رسول الله يا حبيب الله تارك الملهوف يا عريض الجاه يا عريض الجاه أنت في الأكوان مصطفى الرحمن جئت بالفرقان هاديا لله هاديا لله قمت للأسرار كلها مضمار أيها المختار أنت باب الله أنت باب الله تارك الملهوف يا عريض الجاه يا عريض الجاه يا رسول الله يا حبيب الله تارك الملهوف يا عريض الجاه يا عريض الجاه شدت للإسلام ركن عز دام شأنك الإنعام أنت بعد الله أنت بعد الله ظلك الممدود بره مقصود أنت يا محمود من سيوف الله من سيوف الله يا رسول الله تارك الملهوف يا عريض الجاه يا عريض الجاه يا رسول الله يا حبيب الله تارك الملهوف يا عريض الجاه يا عريض الجاه